بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل أو بعض الفوائد، منها ما يسمى بكتاب الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة، فهل ثبت هذا الكتاب عن الإمام أبي حنيفة عندك؟ لم يثبت، له روايتان عن أبي حنيفة وكلاهما لم تثبت، تذكر عن طريق الروايتين؟ الأولى عن ولدي حماد بن أبي حنيفة ومجهول، وفي الإسناد إليه ضعفاء ومجاهيل. والطريقة الثانية عندك أبي مطيع البلخي الحكم بن عبد الله ومتروك، وفي الإسناد إليه أيضا مجهول ومتهم بالكذب، حسين بن علي الألمعي متهم بالكذب. أخذنا فائدة أخرى عن إمام ابن القيم رحمه الله في أن الصراط المستقيم يطلق عليه الصراط إذا احتوى مستقيما، إذا احتوى على خمسة أوصاف، أو يطلق عليه الصراط إذا احتوى على خمسة أوصاف: الاستقامة، والإيصال المقصود، الإيصال إلى المقصود، والقرب، والقرب، وسعة للمارين فيه، سعته للمارين، تعينه الطريق للمقصود. أحسنت. قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، في قوله ما تدري ما الكتاب معلوم لأن القرآن لم يوحى إليك أنا بعد، فقول ولا الإيمان تفاصيل الشريعة، شرائع الإيمان وأحكامه معالمه. قد هدى الله أنبياءه قبل البعثة وعصمهم من الوقوع في عبادة غير الله. قال الله عز وجل عن رسله: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ما الجمع بين قوله تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وبين قوله صراط الذين أنعمت عليهم؟ عندك يا سيدي الإضافة إلى المنعم عليهم باعتبار أنهم الذين سلكوه، وإلى الله باعتبار أن الله الذي أمر به شرعه. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ولا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لماذا خص المؤمنين بالهداية والشفاء؟ لأن باعتبار أنهم الذين انتفعوا به. نعم ذكره سيأتي. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. الإيمان المجمل معناه أنك تؤمن إجمالا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تعلم التفاصيل، لكن حال المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا في كل ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلمه، فهو القائل بلسان حاله ومقاله ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا سبيل وإلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجاتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. يتفاوت الناس في ما يجب عليهم في الشريعة، فمن كان أكثر علما لزمه أكثر ممن لم يبلغه كثير من دقائق الأمور وأحكامها. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي المحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد حفظ دينه بحفظ كتابه، وحفظ السنة بعلماء الحديث وحفظ دينه، وإنما التقصير من الإنسان، وإلا فالحق موجود ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. أطلق كثير من أهل الكلام هذه العبارة يريدون بها قواعد كلامية، من المعتزلة والأشاعرة أهل الكلام يطلقون هذا الاصطلاح النظر والاستدلال على قواعد كلامية وضعوها للتعرف أو للوصول إلى التوحيد وللوصول إلى إثبات الربوبية، وشغلوا أنفسهم بتلك القواعد الكلامية التي غايتها ما كان منها من حق، فغايتها موجود في القرآن الكريم وهو الدعاء إلى النظر إلى آيات الله الكونية، ولكن عامتها قواعد كلامية باطلة. فترك النظر والاستدلال بذلك المعنى على طريقتهم ليس سببا في الضرار، بل تركه سبب من أسباب الهداية. ولكن النظر والاستدلال لآيات الله الكونية دعانا الله إليه في كتابه الكريم في آيات كثيرة، فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وآيات كثيرة يذكر الله الآيات الكونية ويقول إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. فهذا نعم هذا مما يزيد الإنسان إيمانا وهداية. قال فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. إسناده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة الجزء العاشر صفحة 468. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس فذكره، وأخرجه أيضا ابن جرير من نفس الوجه، ابن جرير في تفسير سورة طه. أخرج ابن أبي شيبة العاشر 468 وإسناده حسن من أجل سليمان بن حيان الأحمر وبقية رجال ثقات وعمر بن قيس والملائي. قال كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. حديث عظيم، يعني معانيه معانيه عظيمة، وإما الحديث فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الراوي عن علي والحارث الأعور وهو متروك وقد كذب. وفي الإسناد إليه في بعض الطرق ضعفاء إلا أنهم توبعوا، فكانت العلة محصورة على الحارث، الحارث الأعور، الحارث بن عبد الله الأعور، هذا هو علة الحديث. وجاء بعض هذا الحديث عن معاذ بن جبل عند الطبراني، لكن في إسناد عمرو بن واقد القرشي متروك. بعض الألفاظ هذا الحديث جاءت عند الطبراني عن معاذ بن جبل. وفي حديث معاذ أيضا أن عليا هو الذي سأل ما المخرج منها، ولكن أيضا في إسناد عمرو بن واقد القرشي متروك. وهذه المعاني حق، كلها مذكورة، كلها أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متكاثرة. فهو صالح لأن يحدث به الإنسان ولو لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أوصاف القرآن العظيم أنه مخرج أولا من الفتن، كتاب الله هو المخرج من الفتن، وهذا أمر معلوم. فالمخرج من الفتن بالرجوع إلى الكتاب والسنة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله. أما هذا الحديث، إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله. من سيجيب؟ لا، زيد بن أرقم قال أذكركم الله، عن جابر في صحيح مسلم في حديث صفة حجة الوداع في ضمن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، ذكر الله فيه من الآيات والعبر والعظات الشيء العظيم. الحقيقة مهما وصف الإنسان القرآن فلن يحيط بوصفه، فهو كلام الله، فهو كلام الله، صفة من صفات الله جل وعلا، مهما حاول الإنسان أن يصفه فما يستطيع أن يحيط بوصفه. فالقرآن أعظم مما يصفه الواصفون مهما بالغوا في الوصف، فالإنسان يعجز أن يحيط بصفات الله وصفا وعلما كما هو معلوم. وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قصمه الله، مقصود بالهنا ترك، ترك إعراض وترك لما أوجب الله فيه. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، لا هداية إلا بالاستمساك بالكتاب والسنة. عصمة من الضلال، وعصمة من الأهواء، وعصمة من الطرق المضلة. وما أحسن قوله فيه ولا تشبع منه العلماء، مهما قرأه القارئ وتدبره كل يوم وهو في ازدياد من العلوم التي في القرآن العظيم،

ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. مع ذلك الحديث عن من يجيب متفق عليه عن معاوية وعن نعم قبلها وعن المغيرة بن شعبة متفق عليه عن هذين الصحابيين. وانفرد به مسلم عن عدد من الصحابة عن ثوبان وعن جابر بن عبد الله وعن جابر بن سمرة وعن عقبة بن عامر ألفاظ متقاربة. والخذلان ممن كان معه في صفه، والمخالفة ممن هو خارج عنه وعن مخالطته. وهذا الحديث يعتبر بشارة لأهل السنة والجماعة أن الحق لا يزال منصورا ولو ابتلي أهل السنة والجماعة، فلا يزال الحق منصورا. تذاكرنا في الدرس العام سبب تسميتها الطائفة المنصورة، من يذكر؟ تفضل يا أمين. جاء هذا اللفظ في حديث ثوبان عند ابن ماجه وغيره، من لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصوري، وفي رواية منصورة، في بعض طرق الحديث أيضا منصور. وهم منصورون بسبب قيامهم على الحق وظاهرين بسبب ذلك. قال: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين. وأيضا مما نبهنا عليه أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية اسمان لطائفة واحدة، ولكن الفرقة الناجية إشارة إلى حديث الافتراق: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فنجت من الهلاك، وهي نفس هذه الطائفة، وهم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين: الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، وهو الأحق إذا لم تكن هناك قرينة توجب ذلك، الأحق في تسميته تحريفا، الأحق في تسميته أن يسمى تحريفا. ولكنهم لما اصطلح المتأخرون على تسمية صرف اللفظ عن ظاهر إلى معنى آخر يحتمله بالقرينة سموه تأويلا، ثم بعد ذلك دخل الفساد من هذا، فصاروا يحرفون الكلمة عن مواضع بدون دليل وبدون قرائن وبدون حجة، إنما قرائن مدعاة، فحرفوا نصوص الكتاب والسنة بهذه الحجة، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. قال: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف